بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأدلة الثلاثة وأحكامها الكتابة والسنة والإجماع ناسب بعد ذلك أن ومثلها قول الصحابي ناسب أن يذكر بعدها الطرق التي تثبت بها هذه الأدلة، وهو ما يسميه الأصوليون الأخبار. والأصوليون يتكلمون عن الأخبار من حيث حجيتها، وإن كانوا يعرضون إليها من حيث ثبوتها باعتبار أن الثبوت هو طريق، أن صحة الثبوت هو طريق الاحتجاج. ولذلك عقد الباب الذي نحن بصدده عن الأخبار من حيث وصولها إلينا، فقال رحمه الله تعالى عفو الله عنك الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر هنا بعض مسائل الأخبار، وبدأها بتقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، وعرف الخبر أولا بما يدخله الصدق والكذب. والمراد بما يدخله الصدق والكذب لذاته من حيث اللغة، وإلا فإن أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الكذب قطعا، وإنما هو يتكلم عن ذات الخبر. ولذلك قيد بعضهم هذا بقولهم هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن قد يكون لذات المخبر يجزم بصدقه، وقد يكون لذات المخبر يجزم بكذبه. لكن المراد هنا تعريفه من حيث اللغة، وهو أن الخبر هو الذي يحتمل أو يصدق عليه أن يقال لقائله بعد قوله بالخبر صدقت، أو أن يقال له كذبت، فيقول جاء زيد فيقال له كذبت، أو يقال له صدقت. هذا خبر، لأنه صح أن يطلق عليه الصدق والكذب، وهو في مقابل الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل الصدق والكذب بأنواع الإنشاء من الطلب والاستفهام والتعجب والتمني وغيرها. ولذلك لو قال إنسان هل جاء زيد، لا يصح أن تقول صدقت. واضح؟ فهذا هو الشأن بين الخبر والإنشاء. والخبر قال ينقسم إلى متواتر وآحاد، وهذه القسمة عادلة، لأن المتواتر اكتسب القوة من نفسه، فليس ثمة احكام له بعد ذلك، لان التواتر مأخوذ من التتابع والكثرة. ولذلك عرفه المؤلف قال ما يوجب العلم، وهذا تعريف بماذا؟ تعريف بحكمه. واذا قيل لك ما حكم المتواتر تقول ما يوجب العلم، لكن تعريفه بالحد هو الذي بعده، وهو قول المؤلف وهو ان يرويه جماعة، لا يقع التواطؤ على الكذبي. لماذا لا يقع التواطؤ على الكذبي منهم؟ لكثرتهم، لان القلة يمكن يتواطؤ على الكذب، لكن الكثرة لا يمكن، لا يمكن ان يطع عن مثلهم، اي في كل طبقة من طبقات الاسناد الى ان ينتهي الى المخبر عنه. من هو المخبر عنه في الاخبار او النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويمكن ان يكون اذا كان يعني ان يكون قولا للصحابي ان يكون من الصحابي مثلا، لكنه من الكثرة في كل طبقة ما يستحيل ان يرد عليهم الكذب الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ولذلك لاستحالة التواطؤ في الكذب قطع بانه يوجب العلم، يوجب العلم، اي يوجب العلم القطعي اليقيني الذي لا يجوز ان يكذبه الانسان. بل قال بعضهم بل قالوا بكفر من نفى الحديث المتواتر وكأنه ينفي القرآن، ولا يجوز تأوله أبدا. بخلاف الآحاد، فإن الآحاد هو الذي يرويه القلة. قال بعضهم أو قبل ذلك، ما الحد الذي يستحيل التواطؤ فيه على الكذب لكونهم كثرة؟ هذا المختلف فيه. فمن قال بقول في العدد فما دونه أحد. قال بعضهم أنه 5، وقال بعضهم أنه 7، وقال بعضهم أنه 12، وقال بعضهم أنه 20، وقال بعضهم أنه 40. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، لأن العلم هو طمأنينة قلب تصدر بالعدد مع القرائن التي تحتف بالخبر لتنقله الى مواقع التصديق النفسي الذي لا يقبل التشكيك. وهذا قد يتفاوت من خبر لخبر في عدده، لكن الشاهد ان العدد الذي يقل عن التواتر يكون احادا، لانه يحتمل صدق وكذب. وقال بعضهم منه 1، وقال بعضهم ان الاحاد لا يصح الا فيه 2، وقال بعضهم 3، وقسم بعضهم الأحاد إلى غريب لواحد وعزيز لاثنين ومشهور لثلاثة إلى أن يبلغ حد التواتر. ما هو التواتر؟ بحسب القول الذي يقول به. قال وهو الذي يوجب العمل، يوجب العمل ولا يوجب العلم. أما أن خبر الأحاد يوجب العمل فهذا باتفاق، فإن رده رد للسنة، وأغلب السنة أحادية. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد وأرسل الواحد إلى الدول والولايات والإمارات يدعوه يدعو حكامها وأهلها إلى الله عز وجل، فدل ذلك على قوله معتبر. إذ لو لم يكن معتبر قوله لما بلغت من الحجة، ولقالوا له أنت واحد لا نقبلك، ومع ذلك قامت عليهم به الحجة وحرموا لتكذيبهم أو لردهم خبر واحد. لكن قوله لا يوجب العلم هذا محل خلاف، فقال بعضهم بل يوجب العلم مطلقا، وقال بعضهم يوجب الظن، وفرق آخرون فقالوا إن احتفت به قرائن كتلقي الأمة له بقبول مثلا، أو كوجوده عند الشيخين البخاري ومسلم أفاد العلم، وإلا فالأصل إفادته الظن. ويخلط بعض طلبة العلم بين إفادة الخبر الواحد للظن والعمل به، فيتصورون أنه إذا رجح المؤلف والمحقق في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه أن الخبر واحد في الظن أن هذا تهوين لهم وتهوين لعدم الاحتجاج به، وهذا خطأ، فإن الظنيات يعمل فيها بالشرع فيما دون ذلك كالقياس والاستصحاب، فكيف بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما الفائدة من هذا؟ يعني كونه يكون ظنيا لا قطعيا، من فوائد منها قالوا مثلا أنه يكون أثناء درجة من المتواتر، بعد التعارض يقدم المتواتر عليه، يقدم المتواتر عليه. مثلا بعضهم جعل القضية بالتكفير والتصديق بالرد، فقالوا الذي يعتمد على المتواتر كافر وعلى الآحاد فاسق، فسق الاعتقادية برده، لكن وجوب العمل به قدر مشترك، أفاد القطع والعلم أو أفاد الظن، فالوجوب العمل به واجب. وعلل المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يوجب العلم بل يوجب الظن، قال الاحتمال الخطأ فيه، وهذا صحيح في الفروق بينه وبين المتواتر، فإن المتواتر لكثرة رواته لا يحتمل فيه الخطأ، والآحاد يرد أن يخطئ راويه. لكن ما هو الأصل؟ هل الأصل الخطأ أو عدمه؟ الأصل عدم الخطأ، نعم. قال وينقسم أي الآحاد إلى مرسل ومسند، ثم عرف المسند ما اتصل إسناده أي إلى المخبر به دون انقطاع برواته، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فعبر عن المرسل بمرادفة المنقطع، بينما المرسل عند المحدثين وعند جمهور الأصوليين أن المرسل ما سقط منه الصحابي فقط، فالانقطاع فيه في الصحابي فقط وليس في وسطه. ثم تكلم عن مراسيل غير الصحابة، كان يقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول على التابعين ممن لم يرث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة، ليس من وهو من التابعين ليس من دونهم. فمرسل غير الصحابة إذا كان من التابعين في خلاف مشهور عند المحدثين وعند الرسوليين أنه لا يقبل، أنه يقبل القول الثالث ما ذكره المؤلف، أنه إن كان عن كبار التابعين من أئمتهم المعتبرين الموثوقين فيقبل، ولذلك قال فإن وهو مذهب الإمام الشافعي، ولذلك قال فإن كان عن مراسيل سعيد يعني المسيب فإنه يقبل. لماذا؟ لأنه فتشت فوجدت مسانيد، أي من طرق أخرى، أي من طرق أخرى. وصحيح التعميم، التعميم لكبار التابعين الأئمة المعروفين بالضبط في الرواية، هذا هو مذهب الشافعي. وأظن أن الإمام الجويني ما ذكر سعيد إلا على سبيل التمثيل لهم لا لخصوصيته في المسألة، والله أعلم. قال والعنعنة تدخل على الإسناد، بعد قول والعنعنة تدخل على الإسناد، هذه طرق الرواية التي تثبت بالرواية والقراءة على الشيخ، وهي بأن يقول إذا قرأ على الشيخ فإذا يجره يقول حدثني أو أخبرني، فإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. لماذا؟ لأن الشيخ ما حدثه هو الذي قرأ، وإن أجازه إجازة دون قراءة من أي منهما، إجازة بأن يعطيه كتابه أو صحيفته ويقول أجازت لك، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، ولا يكتفي بقوله أخبرني، لأن هذا موهم أنه قرأ عليه وهو لم يفعل. وهذا مبسوط في كتب المصطلح، في مصطلح الحديث، مما نلمح إليه الماحسن ونشيره إلى مواضعه، والله أعلم. عفى الله عنك. القياس وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. طيب، هنا بدأ المؤلف الدليل الرابع لما انتهى من الأخبار الكتاب والسنة والإجماع وثبوتها وطرائق ثبوتها، انتقل إلى المعاني، انتقل إلى الأدلة باعتبار المعاني، وأولها وأقواها القياس. فعرف القياس بقوله وهو الدليل الرابع من أدلة التشريع، على خلاف هل هو في الأدلة المتفق عليها فهو أضعفها أو الأدلة المختلف فيها فهو أقواها. قال عرفها بقوله هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، والمراد أن يوجد نص في حكم، يدل على حكم مسألة، وعندنا مسألة أخرى لم يوجد لها دليل، لم يكن لها دليل يدل على حكمها. فلما انتظرنا وتأملنا وجدنا أن الذي وجد فيه نص يمنعه إنما وجدنا أن النص الذي دل على الحكم الذي جاء بالشرع عندما جاء حكمه لمعنى يعني حكم لمعنى أراده الشارع معتبر الذي يسميه العلماء العلة. فلما تأملنا المسكوت عنه الذي لم يوجد له حكم، وجدنا أن هذا المعنى الذي من أجله جاء حكم الذي نطق به القرآن، هذا المعنى بنفسه موجود في الذي سكت عنه الشارع، فاتحدا في العلة واختلف في ماذا؟ أن هذا جاء حكمه في القرآن أو السنة، وهذا لم يذكر له حكمه في الكتاب أو السنة. فقال العلماء إن الشارع يجمع بين المتماثلات ولا يفرق بينها، ويفرق بين المختلفات ولا يجمع بينها، فما دام متماثلين في المعنى الذي يريده الشارع فهما متحدان في الحكم. فنأخذ الحكم الذي ثبت في الكتاب أو السنة، ونجعل الذي سكت عنه مثله فيه مقايسة عليه. ولذلك هو إلحاق الفرع. ما هو الفرع؟ الفرع هو الحكم الذي لم يجد له حكم، أو المسألة التي لم يجد لها حكم، والأصل هي المسألة التي جاء لها حكم. فنقلك حكم ما نطق الشرع به ليكون لنفس الحكم، لنفس المسألة التي لم يجد لها حكم، لأن المعنى الذي موجود فيهما واحد متحد وهو العلة، هو المقايسة. لأن المقايسة مقولة في اللغة من المماثلة والمساواة، تقول فلان لا يقاس بفلان، أي لا يماثله ولا يدانيه. ولذا إذا وجد عندنا مسألة فيها حكم من الكتاب والسنة، وجاء الدليل من الكتاب والسنة على أن العلة لهذا الحكم هي كذا، ثم جاء الشرع أو جاءت المسألة عرف لنا ولم نجد حكم الكتاب والسنة، ولكننا بالتأمل والاجتهاد وجدنا أن المعنى الذي من أجل حرم هذا أو حل أو أبيح هو موجود في هذا المعنى، موجود في هذا الحكم هذا المعنى، فإننا نحمله عليه ونساويه به ويمثل الأصوليون بهذا كثيرا والفقهاء أيضا، بل إن القياس باب عظيم من أبواب التشريع. ومن ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاس، وما يجب أن نطبق على قياسات النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن ابني ولدت غلاما وإني أسودا وإني أنكرته، كأنه يعني أنكره لتغير لونه عنه وعن أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ دهم. هل فيها من أوراق؟ قال نعم إن فيها لورقة. قال من أين ذلك؟ لأن في اتحاد في العلة بينه وبين ابنه وبين هذه الإبل، وهي أن كلها نسل ولا لا؟ فقال إن فيها لورقة. قال من أين لك؟ من أين لها ذلك؟ قال لعله نزعها عرق، أي عرق جد، عرق خال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وابنك لعله نزعه عرق. قد يقول قائل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لعله نزعه عرق لكان كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس هنا للبيان والتقريب والإقناع، فدل ذلك على اعتباره. والشاهد هنا أن اجتمع كليهما اجتمع في علة الولادة وعلة التناسل الذي يكون فيه العرق جساسا ولا لا، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم نسله مع ولده على نسل ابنه، على نسل ولد ابنه منها. ومثل أيضا في الرجل الذي سأل في المرأة أو الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت فلم تحج أفحج عنها؟ قال أرأيت وكان على أمك دين، أرأيت وكان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضي الله فالله حق بالقضاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن فشفع النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحج في الدنيا في الدين الذي يجب قضاؤه، بل قال قضاء الله أحق أن يوفى به. والشاهد هنا أن المقايسة إذا جاءت مسألة في حكم، وحتى استخدمها الفقهاء، جاءت في مسألة جاء لها حكم كتاب السنة والمعنى الذي جاء به موجود معلوم بالدليل الكتاب والسنة، ولكن عرض لنا مسائل ليس لها دليل الكتاب والسنة، فلما سأملنا وجدنا المعنى الذي من أجله حرم أو أوجب الذي بالدليل هو موجود في المسكوت عنه، فالمقايسة أن نلحقه بهذا الحكم ونساويه به قياسا. يعني مثلا لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم عن الهرة ونجاستها قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي التي لا يمكن احتراز منها، فلو قيل أنها نجسة لربما تأذى الناس من حفظ أوانيهم وإراقة أمياههم وإلى آخره، فقال الفقهاء والفأرة مثلها، لأنه لما حلل عدم نجاسة الهرة بأنها من الطوافين فكذلك الفأرة من الطوافين، المعنى موجود واحد ولا لا، فالحكم إذن واحد. ولذلك قرر شيخ الإسلام تيمية أن القياس من العدل الذي أمر الله به، وجعل من أدلته أدلة ثبوته قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإن مساواة المثيل بالمثيل وعدم مساواة المناقض لمناقضه هذا من العدل، هذا من العدل. أرأيت أيها الإخوة لو أبيح لنا صقر الهرة وشربها من المياه وتناولها لمياه الناس لكونها من الطوافين علينا التي لا يمكن الاحتراز منها، ف ثم قلنا بالفأرة غير ذلك، هل هذا من العدل؟ ليس بالعدل، فإن من العدل أن يصور بين المتماثلات وأن يخالف بين المختلفات. ولذلك جعله شيخ الإسلام تيمية من العدل الذي أمر الله به، وجعله ابن القيم من الميزان الذي أنزل الله به، الذي أنزله الله على الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، نعم، والميزان. فقال الكتاب هو الكتاب والسنة، والميزان هو القياس، لأنه توزن به الأمور وتدرك به الأحكام من خلال الموازنة بين ما دل عليه الدليل وبين ما لم يدل عليه الدليل. وقد استدل الجمهور القائلون بالقياس وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأدلة كثيرة على حجة القياس، منها قوله تعالى فاعتبروا يا أهل الأبصار، والقياس نوع اعتبار، ومنها كل آية أمرت بالاجتهاد لأن القياس هو اجتهاد، ومنها فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقولهم، أما فعلهم فمثل لما اختلفوا في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقالوا رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فكان أول قرار وحكم للصحابة هو ثابت القياس، وإن تحصل بعد ذلك في إجماعهم رضي الله تعالى عنهم عليه. وأما الأمر بالقياس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كثير، ومن أشهره خطاب أو كتاب عمر رضي الله تعالى عنه لشريح القاضي عندما وفق له حكم القضاء وآلته، ثم قال له ثم أعرف الأشباه وأعرف النظائر وقف الأمور عند ذلك وغيرها من الأدلة. قد يقول قائل وردت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه سنة عن القياس، فنقول إن الآثار هذه محمولة على القياس الفاسد جمعا بين الأدلة الآمرة به والناهية عنه، جمعا بين الأدلة الآمرة به والناهية عنه، والله أعلم. وقت شيخ طيب انت قرأت قياس العلة؟ بعد ذلك قسم المؤلف رحمه الله تعالى قياس إلى ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، فجعل أول قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث قياس الشبع. فقياس العلة ما كانت فيه العلة الموجبة للحكم، أي أن العلة هي التي أوجبت حمل فرعي على الأصل. وقال بعضهم ما ذكرت العلة فيه ما ذكرت العلة فيه في عملية القياس. وأما قياس الدلالة فقالوا هو ما كان الاستدلال فيه بأحد النظرين على الآخر، لأن يكون الدال على والموجب على للحكم القياسي ليس العلة وإنما هو لازم العلة. وأما قياس الشبع فهو القياس المتردد بين أصلين، فيستجيبه هذا من جهة، يمكن أن يقاس على هذا من جهة فيأخذ حكما، ويمكن أن يقاس على هذا من جهة يمكن أن يأخذ حكما آخر، فهو فيه شبه من هذا الأصل، الفرع واحد الذي نبحث عنه الحكم، لكنه يشبه أصلا من جهة ويشبه أصلا من جهة. مثلا قالوا مثلا دية العبد، قال بعضهم كالحر بجامع الآدمية، وهذا علة مشتركة ولا لا؟ الحر والعبد كلهم آدميين ولا لا؟ فهو مثله جامع الإنسانية الآدمية. وقال بعضهم فيه الثمن، ما العلة في الثمن؟ قالوا قياسا على الأملاك لأنه ملك، فكما تقوم البضاعة يقوم لأنه بيع وشراء، يملك ويباع ويشترى ففيه القيمة. كل واحد من هذين القياسين نظر إلى علة من وجه ولا لا؟ ما الحكم هنا؟ قالوا يجب على المجتهد أن ينظر في علة الحكم في العلتين، فينظر أقواهما شبها من أصله فيلحقه به، والله أعلم. باقي فهمت الآن؟ طيب 5 دقائق ونعود إن شاء الله تعالى.